لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، خلصنا الباب الأول بتاع الحكم ولوازمه، هنبدأ بقى في الباب الثاني، وده أغلب مادة الكتاب اللي هو الأدلة. الأدلة دخل معاها الكلام على قواعد الاستنباط منها، وبالتالي الباب الأولاني كان 3-4 صفحات، والباب الأخير 3-4 صفحات، والباب الكبير كله هو الباب الثاني اللي هو الأدلة وقواعد الاستنباط. أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا، والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفها ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. هنتكلم بدأ نتكلم على الأدلة، فبيعرف لنا ما هي الأدلة. الأدلة جمع دليل، ماشي، والدليل في اللغة بمعنى المرشد، الدليل بمعنى المرشد، ويستعمل أحيانا كلمة الدليل بمعنى الدال. الدليل ممكن يستعمل بمعنى الدال، يعني العرب عندهم واحد وظيفته اسمه الدليل، الدليل ده الراجل، انا واخد فلان معايا دليل اللي هو هيمشي معايا في الطريق يعرفهولي، اللي هو بيقول الدال كدليل الطريق. يبقى هنا الدليل اطلقت على مين؟ على من يدل او ما يستدل به من نص او غيره. الدليل هي الآية الفلانية او الحديث الايه الفلاني. بيقول لنا أصل الدليل، الأصل بتاعه من الدلالة، والدلالة معنى الإرشاد. بيقول الدليل في الإصطلاح ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. عرفت في حتة كده إيه المشكلة فيه؟ ما يقول لنا ما يتوصل به إلى غيره وخلاص، يتوصل إلى به إلى غير دليل. هو بيلعبنا في الاصطلاح الدليل ما يتوصل به إلى معرفة، بس هو في معرفة عندنا تأتي من غير دليل، عندنا معرفة تأتي من غير دليل اللي هي العلم الاضطرار أو العلم الضروري اللي هي البديهيات. البديهيات ده علم مش متوقف على الدليل، علم مش متوقف على الدليل. فبيقول بقى انا عندي العلم ضروري او ايه او مكتسب. العلم الضروري لا يتوقف على ايه الدليل، انما العلم المكتسب الذي يتوقف على الايه على الدليل. فالعلم المتوقف على الدليل اللي هو بقى بيقول لنا ما يتوصل به الى معرفة العلم، اللي هو مش هيقول المتوقف على دليل، فقال إلى معرفة ما العلم الذي ليس بعلم ضروري. العلم الضروري اللي هو يعرف يعلم في مستقر العادة اضطرارا. العلم الضروري هو العلم اللي احنا في مستقر العادة بيثبت اضطرارا، تجد النفس مضطرة إلى قبوله، اللي هي البديهيات. فبيقول لنا الدليل هو ما يثبت به العلم غير الايه الضروري، تمام. طيب يثبت به علم او ظن، يثبت به علم او ظن، يبقى ما يتوصل به الى معرفة علم او ظن. نستثني منه العلم الضروري اللي هو في مستقر العادة، احنا متعودين ان هو علم ايه ضروري. طيب يبقى الدليل عنده يثبت علما او ظن، والدليل يطلق ويراد به الدال ويراد به النص، خلاص. طيب الألفاظ المرادفة لكلمة دليل، البرهان والحجة والسلطان والآية، وتستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات. هو كده بيقول الدليل يستعمل في القطعيات والإيه؟ الألفاظ المرادفة بتاعته اللي هي برهان وحجة وسلطان وآية دي تستعمل في الإيه؟ في القطعيات أكثر، وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. يبقى هو عايز يقول مرادفات كلمة دليل الدليل يستعمل في القطعيات والايه والظنيات. مرادفات الدليل، في مرادفات تستعمل في القطعيات ومرادفات تستعمل في الظنيات. التي تستعمل في الظنيات اللي هي ايه؟ الأمارة والعلامة. والتي تستعمل في القطعيات البرهان والحجة والسلطان والآية. يبقى هو كده بيفرق ما بين الأدلة وما بين الدليل وما بين الايه الأمارة. بيفرق بين الدليل والأمارة. الدليل يستعمل في القطع والظني، بينما الأمارة لا تستعمل إلا في الايه في الظن. هو كده بيفرق بين الدليل والأمارة. عنده الدليل أعم من الايه من الأمارة. تمام. طيب، هل ده اصطلاح الأصوليين؟ في الحقيقة جمهور الأصوليين على عدم التفرقة بين الدليل والأمارة. يبقى الجمهور الأصوليين الدليل والأمارة زي بعض، وأن الدليل هو الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان هذا المطلوب الخبري علما أو إيه أو ظنا. والأمارة أيضا نفس الكلام، والدليل والأمارة كلاهما يستعمل في القطع والظن. إنما هو هنا تبع للرازي، الرازي يفرق بين الدليل والإيه والأمارة خلافا للجمهور. طيب، بيقول لنا بقى أصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال. بيقول أصول الأدلة أربعة: الأولاني الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والثلاثة دول سمعية يعني أدلة نقلية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال. إيه المراد بالاستدلال هنا؟ الأدلة الأخرى اللي هي الاستصحاب، المصلحة المرسلة، شرع من قبلنا، الحاجات دي هو كلها بيدخلها تحت الايه الاستدلال. خلاص. طيب، يبقى القياس يرجع إلى الكتاب والسنة، لأنه القياس لابد يكون على النص. وفي الحقيقة الإجماع أيضا يرجع إلى الكتاب والإيه والسنة. يرجع للكتاب والسنة لأن الإجماع ثبتت حجيته من الكتاب والإيه والسنة، ولأنه إذا أجمعوا على أمر فلا بد أن يكون في الكتاب والسنة ما يدل على هذا الإيه الأمر. لأن هنتكلم في الإجماع بقى بتفاصيله. يقول: والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة اللي هي البراءة الأصلية. والبراءة الأصلية محل اتفاق ما بين الأصوليين، سواء بقى اختلفوا في باقي أنواع الاستصحاب أم لا. بعض الأصوليين يجي يقول الأدلة المتفق عليها بين الجمهور الكتاب والسنة والإجماع والإيه والقياس، وفي اللي يقول الأدلة المتفق عليها إجماعا الكتاب والسنة، والمتفق عليها بين الجمهور الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفي اللي يقول المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية. بغض النظر بقى عن هنقول إيه الأصول الأربعة، إحنا عندنا البراءة الأصلية متفق عليها بين الأصوليين، الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية. هنحط القياس لأنه متفرع عن الكتاب والسنة، يبقى دول أدلة اللي هي محل اتفاق، وهناخد كل دليل بالتفصيل، مش الأدلة دي بس وإنما ما يتفرع عنها من أدلة أخرى. هيتكلم الدليل الأولاني عن القرآن. الكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل في ما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض. ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكات هندية، والاستبرق فارسية. وقال القاضي: الكل عربي. كلام الله عز وجل القرآن نزل به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا. كان أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وطبعا عارفين فتنة خلق القرآن التي امتحن فيها الإمام أحمد وثبت على القول بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. الله عز وجل تكلم به ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن معجز بلفظه، القرآن معجز بلفظه، وده الفرق بينه، معجز بلفظه متعبد بتلاوته، وهذا هو الفرق بينه وبين الحديث القدسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قال الله تعالى كذا وكذا يبقى قال الله ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه قرآن، إنما حديث قدسي ينسبه إلى رب العزة، فليس معجزا بلفظه ولا متعبدا بتلاوته، وهو وحي من الله عز وجل، والسنة وحي من الله عز وجل، لكنها ليست وحي بلفظها وإنما بمعناها. الحديث القدسي الظاهر أنه منزل بلفظه لكنه ليس معجزا وليس متعبدا بتلاوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، فيقبل لفظ من الله، لأن ما بعد جملة القول بعد المقول يقال حكاية عن القائل، ده الظاهر في لغة العرب. وبعض العلماء يقولوا لا، لا يلزم أن يكون الحديث القدسي ألفاظه من عند الله عز وجل. ده بالنسبة للفرق بين القرآن والحديث القدسي. طبعا واضح لنا الفرق بين القرآن والحديث النبوي. الحديث النبوي وإن كان وحيا من الله عز وجل إلا أن لفظه ومعناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لما نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بكتب بعض الصحابة يكتبون الوحي في الرقاع، أشياء التي يمكن الكتابة عليها من الجلد والورق والعظم وما إلى ذلك. قضية مهمة محتاج أن أنا بقى في المستوى ده أتكلم فيها عشان تنضبط حتى وإن كانت مش موجودة في الكتاب، قضية الأحرف السبعة. هقول سياق مبني على الترجيح اللي أنا هرجحه في قضية الأحرف السبعة، بس عشان يبقى الكلام متسق معاك في الذهن. بعيدا عن الأقوال المنقولة في الأحرف السبعة، احنا عارفين ان القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة اذا لقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. احد الصحابة شاف صحابي يقرأ فقال له انا ما قرأتهاش كده على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وانا ايضا ما قرأتش كده على النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ده يقرأ بما سمع وده يقرأ بما سمع، وقال أنزل القرآن على سبعة أحرف على حرف، فاستزدت جبريل حتى زادني على سبعة أحرف كلها كاف شاف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن القرآن نزل على أحرف سبعة. أحرف السبعة دي معناها إيه؟ معناها ابن عباس أظن أو ابن مسعود مش فاكر من القائل بيقول أن هي مثل قولك أرأيت أعلمت أعرفت، يعني ممكن تختلف بعض الألفاظ لكن كلها بمعنى إيه؟ واحد. يبقى الأحرف السبعة اختلاف في القراءة ما بين القراءة دي والقراءة دي، هنلاقي مثلا كلمة فيها خلاف، دول بيقروها بطريقة ودول بيقروها، دول بيقولوا كلمة ودول بيقولوا كلمة تانية في معناها، يعني مثلا قول الله عز وجل فتبينوا في قراءة تانية فتثبتوا، عبارة فتثبتوا ليست هي عبارة فتبينوا، لكن دي كلمة مختلفة عنها. فيبقى الأحرف السبعة وجوه اختلاف ما بين الألفاظ وبعضها، أقصى حد من وجوه الاختلاف ممكن يصل إلى إيه؟ سبعة. لكن مش معناه أن كل كلمة هلاقي في قراءة تانية فيها كلمة مخالفة لها. الصحابة بيكتبوا عندهم، النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نهى عن كتابة غير القرآن، وبعد ذلك أجاز لهم أن يكتبوا غير القرآن إذا أمنوا من الخلط بينه وبين القرآن. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما استحر القتل في موقعة اليمامة، سيدنا أبو بكر الصديق بعث إلى زيد بن ثابت لكي يجمع القرآن. عمر بن الخطاب قال له أدرك ليه استحر القتل في اليمامة وأخاف أن يذهب القراء، فعايزين نعمل إيه؟ عايزين نجمع القرآن كله مكتوبا، نجمع القرآن كله إيه؟ مكتوبا. عملوا بالمصطلح المعاصر لجنة، المسؤول عنها زيد بن ثابت، رجل عاقل لا نتهمه ويكتب الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عايزينك بقى تجمع لنا القرآن. القرآن الصحابة حافظينه ولا مش حافظينه؟ حافظين، لأن استحر القتل بالقراء، يعني في ناس معروف إن هي خدمة وحافظة وقارئة للإيه؟ للقرآن. طب زيد بن ثابت هيعمل إيه؟ اللي محفوظ في الصدور ده هيوثقه مكتوبا وهيجمع الحاجة اللي مكتوبة، بحيث إن الحدة اللي متجمعة دي لما تجمعها على بعضها وترتبها تقبل المصحف من أوله إلى إيه؟ إلى آخره. يبقى هذا الجمع غير مؤثر إطلاقا في تواتر الآيات، هذا الجمع غير مؤثر إطلاقا في تواتر الآيات، لأن الآيات ثابتة والصحابة عارفينها ويقرأوا بيها، لكن الجمع ده وظيفته التوثيق المدون لما هو مقروء في الايه؟ في الصدور. فابتدى يحط منهجية، حط منهجية ان انا مش هقبل اي حاجة مكتوبة الا بشهود ان دي اتكتبت امام النبي صلى الله عليه وسلم، اظن منتهى التوثيق. يعني انا بحافظ وعارف، ومع ذلك انا عايز الاقي اللي انا حافظه وعارفه ده مكتوب، والمكتوب ده هو يكون عليه شهود. خلاص، جمعوا كل المكتوب. اخر آية في سورة التوبة لم يجدها الا عند خزيمة بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان شهادته بشهادة رجلين فقبلها. الشوكاني يقول ازاي ندعي التواتر والآية دي مش موجودة غير عند صحابي واحد؟ لا، ده في الكتابة. انما هل ما حدش كان بيقرأ بيها خزيمة؟ لا، الصحابة كلهم بيقرأوا بيها، امال القراء كانوا بيعملوا ايه؟ ماشي، يبقى تركز معايا، احنا دلوقتي بنتكلم على التدوين، جمع المصحف مكتوبا، جمع المصحف وتدوينه. مش معنى كده ان الآية دي محدش عرفها من الصحابة الا من خزيمة رضي الله عنه، لا، انما معناها ان هو لما جابها مكتوب شهادته كانت بشهادة اثنين فقبل شهادته في ان هذه الآية كتبت خلف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها. خلاص كده جمعنا المصحف كله مدونا. وكان عند أبي بكر، لما توفي أبي بكر رضي الله عنه انتقلت إلى إيه؟ إلى عمر. الناس الأصل في القراءة عندهم إيه؟ التلقي ولا اللي مكتوب؟ التلقي. اللي مكتوب ده حاجة توثيقية عشان نبقى مطمئنين ومش خايفين في حاجة إيه؟ تضيع. جمعنا اللي مكتوب موجود عند سيدنا عمر. بعد كده كثرت الفتوح والأمصار في عهد الفتوحات في عهد سيدنا عمر جدا، وتفرق الصحابة في الأمصار، وكل صحابي بيقرأ على القراءة التي أقرأه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما في خلافة عثمان جاء بعض الصحابة قال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله تعالى اختلاف اليهود والنصارى. ما خدش آيات من مجرد الصدور، هو دلوقتي سعيد بن ثابت كان بيعمل ايه؟ بيدور على المكتوب، وإلا فهو حافظ القرآن وغيره حافظ القرآن، وعندنا كتير من الصحابة حافظين القرآن، لكن هو كان بياخد المكتوب المشهود على كتابته، أظن أعلى درجات التوثيق. حلو كده؟ سيدنا عثمان بقى الصحابة الناس شافوا ده بيقرأ بكلام وده بيقرأ بكلام بقراءة مختلفة، والناس بدأت تنكر على بعضها وكادت أن تكفر بعضها بعضا لكونهم يخطئوا في القرآن. فذهب إلى عثمان بن عفان أحد الصحابة وقال أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله تعالى اختلاف اليهود والنصارى. طيب سيدنا عثمان عمل إيه؟ قعد وجمع الصحابة وشاورهم وقال لهم احنا هنكتب الرقاع اللي موجودة دي، هنكتبها بقى ننقلها تاني في مصحف واحد، والمصحف ده الناس كلها هتبقى ملتزمة بيه، الناس كلها هتبقى ايه؟ ملتزمة بيه. كتب 4 مصاحف وقيل 7 مصاحف، يعني في اختلاف في العدد. وعمل لجنة برضو، اللجنة ده هي لجنة لكتابة الايه؟ المصحف، لكتابة المصحف. وهم في الكتابة، الكتابة زمان في الفترة ده هي ما فيهاش لا نقط ولا ايه ولا تشكيل، وهو عارف ان في حاجة اسمها احرف وعارف ان الاحرف السبعه اختلاف ما بين الكلمات وبعضها، فامرهم ان هم لو اختلفوا يكتبوا بلغه ايه؟ قريش. وفي الكتابه، طول ما الكتابه تحتمل اكثر من قراءه يمشوها، يعني ممكن فتبينوا فتثبتوا الاثنين، لو شلت التشكيل يبقى زيها، هو مش لو شلت النقاط فهي في مكتوبه في المصحف بدون نقط، فتشمل حرفين من الاحرف الايه؟ السبعه في هذا الموضع، وما عندوش مشكله، انما هو عايز يكتب كتابه تكون القراءه التي تكون مخالفه لما هو مكتوب محدش يقرأ بيها، علشان عايز يحفظ الناس من انهم يختلفوا. كتبوا اربع مصاحف او سبعة، بقى مصحف عنده، وبعثت المصاحف الاخرى للانصار، وعزم على الصحابة قال لهم بقى اللي مكتوب عنده حاجة غير اللي انا كتبه ده يحرقوا. طيب ليه؟ اول حاجة كان خايف ان في ناس تظن ان المكتوب قرآن وهو ليس بالقرآن، ده رقم واحد. رقم اثنين، خايف ان يكون في منسوخ اللفظ والذي كتبه لا يعلم انه منسوخ اللفظ، واراد ان يحسم مادة النزاع، فقال خلاص انا هكتب، وجمع الصحابة على هذا الامر. والأمر ده خلى ابن مسعود مثلا، واحد زي ابن مسعود استعظم ان هو يحرق المصحف بتاعه اللي كتبه كله ورا النبي صلى الله عليه وسلم، معظم صور كثيرة أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم، فلدرجة ان هو قال لأصحابه غلوا مصاحفكم، لا ما حدش يحرق المصحف بتاعه، إنه من يغلو ليأتي بمغلى يوم القيامة، أنا هاجي يوم القيامة بإيه؟ بمصحف. ورجع بعد ذلك عن هذا القول، واستجاب لأمر عثمان وحرق مصحفه، وأحرق الصحابة كل ما سوى ما كتبه عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان في الحقيقة عمل إيه؟ سيدنا عثمان جمع الناس على حرف ملفق، يعني على حرف من الأحرف السبعة، بس المواضع اللي تحتمل كتابتها ان يبقى في حرف تاني موجود داخله معاه. وهذه المصاحف لما بعث بها للامصار، في هذه المصاحف اختلافات يسيره، راعى فيها قراءه من يبعث اليهم بالمصحف، فهتلاقي بعض الاختلافات موجوده، يعني في قراءه وهو السميع البصير، وفي قراءة السميع البصير إن الله هو الغني الحميد، في قراءة إن الله الغني الحميد، وإن الله هو الغني الحميد، فهو دي كلمة إيه؟ متشال. طب تفسيرها إيه؟ أن المصحف اللي أرسل إلى أهل هذه البلدة مش مكتوبة فيها هو، والمصحف الثاني فيها هو، فالمصاحف احتوت على بعض الأحرف السبعة، على بعض الأحرف السبعة، لأن الأحرف السبعة عبارة عن إيه؟ اختلاف ما بين القراءات، اختلاف ما بين الكلمات، الكلمة مختلفة لكن المعنى متقارب. خلاص؟ طيب هل كده هذه المصاحف اشتملت على جميع الأحرف السبعة؟ لا، لا بتشتمل على جميع الأحرف السبعة. طيب هل كده سيدنا عثمان منع الناس من القراءة بالأحرف السبعة التي تخالف ما هو مكتوب في هذه المصاحف؟ منع الناس من القراءة بما يخالف ما هو مكتوب في هذه المصاحف، بس منع مين؟ اللي لسه بيتعلم جديد، اللي كان بيقرأ على قراءة تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ بيها، لكن خلاص الناس هتتعلم أنهي قراءة؟ أنه حرف، بلاش قراءة، القراءة ليست مرادفة للحرف، هتتعلم أنه حرف، الحرف الموافق لهو مكتوب في الايه؟ في المصحف، عشان يظل المصحف وثيقة يرجع إليها عند التنازع. خلاص دول راح لهم مصحف وبدأوا يقرأوا، يثبتوا على القراءة التي أقرأها الصحابة إياهم ما دامت موافقة لما في الايه؟ المصحف المكتوب. لو مخالفة لما في المصحف المكتوب هيرجعوا للمصحف الايه؟ المكتوب. خلاص المصحف المكتوب الخلافات بينه يسيرة جدا، الخلافات بينهم يسيرة جدا، اللي هي في الحذف والايه والإثبات، لأن ما فيش زي ما أنا قلت لا نقط ولا تشكيل. إذن حقيقة ما قام به عثمان رضي الله عنه أنه جمع الناس على حرف من الأحرف السبعة، الحرف ده الاختلاف بتاع وجوه اختلاف وجوه القراءات، الاختلاف ما بين القراءات، اختلاف في طريقة الأداء واختلاف في بعض الألفاظ. الاختلاف في بعض الألفاظ هذا مرده إلى أن المصحف المكتوب احتمل بعض الأحرف السبعة، يعني هو جمع الناس على حرف مش كده؟ حرف واحد من الأحرف الايه؟ السبعة. لكن الحرف لو في حرف آخر الناس بتقرأ به وهذا الحرف لا يخالف ما هو مكتوب في المصحف فيدخل مع هذا الايه؟ مع هذا الحرف الذي أقرأهم به. يبقى هو في حقيقة الأمر منع الناس من القراءة ببقية الأحرف السبعة. طب هل كان له ذلك؟ كان له ذلك لأن الأحرف السبعة كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للعرب. فلما خشي عثمان رضي الله عنه على الناس من أن يتفرقوا ورأى أن هناك مفسدة، وكان ذلك بمحضر الصحابة وأجمع الصحابة على ذلك، منعهم من القراءة بهذه الأحرف. طيب لما منعهم من القراءة بهذه الأحرف، هل هذه الأحرف ليست قرآنا؟ قرآنا قطعا ويقينا، لكن الناس ثبتت على ما موافق ما هو في المصحف وبدأت تتعلم، واشتهر ناس بجمع المصحف من الصحابة ومن الأئمة الذين تعلموا على يد الصحابة لحد ما اشتهر القراء الذي ينسب إليهم القراءات. من جمع الناس على حرف واحد والقراء قرأوا القراءات بتاعتهم كلها عبارة عن رجعة إلى موافقة المصحف العثماني، وبالتالي القراءة التي تصح القراءات المتواترة العلماء اشترطوا لها ثلاث شروط. الشرط الأول صحة السند، الشرط الثاني موافقة أحد المصاحف العثمانية، وموافقة وجه الوجوه اللغة العربية. طيب بالسياق اللي أنا عمال أحكي ده، يبقى إحنا سيدنا عثمان لما وجد اختلافا جمع الناس على حرف واحد، وما يحتمله الكتابة كتابة هذا الحرف من الأحرف الأخرى، وما يحتمله كتابة هذا الحرف من الأحرف الأخرى، يعني الأحرف الأخرى التي ليست موافقة لهذا المصحف في الكتابة يبقى إيه؟ لن يقرأ بها. طيب إذا القراءات السبع ليست هي الأحرف الإيه؟ السبع، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو اختل شرط صحة السند، هم بيقولوا لو اختل شرط من الشروط الثلاثة دول صارت هذه القراءة قراءة شاذة، صارت هذه القراءة قراءة ايه؟ شاذة. احنا بنقول لا، المسألة مش بهذا القدر. لو اختل شرط موافقة المصحف مع صحة السند وموافقة اللغة العربية ولو بوجه، يبقى دي قراءة شاذة، لأن شرط أولا صحة الإيه؟ السند. لكن لو لم يصح السند ما ينفعش أقول عليها أصلا إيه؟ قراءة. ما ينفعش أقول عليها أصلا إيه؟ قراءة. لو لم يصح السند يبقى ليست قراءة صحيحة. طيب إيه الفرق؟ الفرق عندنا إن القراءة الشاذة إحنا ما بننفيش كونها قرآنا، لكن بنقول ما عندناش يقين بيها إن هي قرآن، ما عندناش يقين بيها إن هي إيه؟ قرآن. لأن قد تكون من الأحرف التي منع سيدنا عثمان من القراءة بها، وقد تكون تفسيرا من الصحابي، أو تكون منسوخة وظن الصحابي أنها لم تنسخ. فعشان الاحتمال ده، ولأن قلت العناية بالأحرف التي لم تكتب في مصحف عثمان، إحنا صرنا لا نأمل من كونها قرآنا أم لا، وبالتالي اختلف العلماء في صحة القراءة بهذه القراءة الشاذة. هل تصح الصلاة بهذه القراءة الشاذة أم لا؟ أنا لو تيقنت أنها من الأحرف السبعة يبقى تصح بها قطعا ويقين، لكن هذا يقن منين؟ مش هقدر أتيق، مش هقدر إيه أتيق. هذه المسألة محل خلاف ما بينهم فيها، يجوز القراءة بها أم لا. لكن المشهور عند القراء أن اختلال أي شرط من شروط القراءة المتواترة تبقى على طول قراءة إيه شاذة. طيب التواتر جاي منين؟ التواتر جاي من أن هي مكتوبة؟ لا لا، التواتر مش جاي من أن هي مكتوبة، وإلا فلو جاي عشان هي مكتوبة يبقى التواتر مش موجود قبل الكتابة. لا، احنا عندنا النقل المصحف اعتمد فيه على الايه؟ على التلقي والمشافهة، المتل بالألسن، نقل الألسن، ونقل متواترا في كل طبقة من طبقات الايه؟ السنة، من أول الصحابة لحد النهاردة عندنا كثرة متكاثرة في كل نقل. خلاص؟ الأحرف الشاذة مش هنلاقي فيها التواتر، القراءة الشاذة مش هيبقى موجود فيها هذا الايه؟ التواتر، لأن الناس انصرفوا عما يخالف مصحف ايه؟ وكان هذا رخصة لهم، منعهم منها عثمان رضي الله عنه لما وجد أنهم سيختلفون عليها. في الحقيقة بس ده الترجيح اللي أنا بقوله، ده قول جماعة من العلماء، وهتجد المسألة ليها بحث كويس في تفسير الطبري. وعندنا مسألة الأحرف السبعة كتب علم القراءات وعلم التجويد وعلوم القرآن بتتكلم دايما عليها، وينقل فيها 35 قول، نقل أظن 35 قول الزرقاني في مناهل العرفان، ورجح قول بعيد عن القول اللي احنا بنرجحه ده، وكل هذه الأقوال عليها مؤاخذات. هذا القول لا هو القول الموافق للموجود في الكتب السنة، قول اللي انا بقوله ده، وده اللي ينطبق مع الواقع المحكي، ولا يتوجع عليه اعتراض إلا اعتراض واحد، وهو كيف منعهم، كيف يكون قرآنا ويمنعهم عثمان من القراءة به. والجواب أن هذه كانت رخصة لهم، لما رأى عثمان أن هذه رخصة ستأتي بخلاف مقصودها. الأول الرخصة كانت لكي يقرأ كل قوم بلسانه، وجد أنهم هيختلفوا بسبب هذه الرخصة، فردهم إلى الأصل، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش. ومما ورد في البخاري أنهم اختلفوا فيه فكتبوه بلغة قريش التابوت، التابوت لغة قريش، وتنطق بالهاء في لغة غير قريش، فكتبوه في المصحف بالتاء اللي هي التابوت. القول ده أنت لما في باب في تفسير الطبري، باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منهم. حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بن غفار، بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. الحديث ده هيفيدنا في إيه؟ فإن الأصل كانت القراءة عليه على حرف واحد، وإن الحروف الثانية دهيت كانت بعد مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن أمته لا تطيق ذلك. فلما وجد عثمان رضي الله عنه أن ذلك سيؤدي إلى مفسدة أكبر، وهي اختلافهم في كتاب الله وتكفير بعضهم بعضا، ردهم عن العمل بهذه الرخصة. القرطبي بيقول اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 35 قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، نذكر منها في هذا الأقوال خمسة أقوال. القول الأول اللي أنا ذكرته، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم، أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. قال الطحاوي: إنما كانت السبعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم، لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقا، فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب، وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه، فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها. قال ابن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد. كلام ابن عبد البر لو يقصد به أنه كان في زمن خاص وليس لعموم الأمة فهذا كلام غير صحيح وليس عليه عمل الصحابة، إنما لو كان يقصد إن هو لما صار هذا التوسع مؤديا إلى خلاف مقصوده جاز لعثمان رضي الله عنه أن يمتنع عنه. الكلام ده هتلاقيه في مقدمة المصنف لكتاب تفسير قرطبي، لأن جمهور المتأخرين من أهل القراءات يعرضون عن هذا القول ويرجحوا قول آخر، وقول لا يستقيم إطلاقا مع المنقول عن الصحابة والتابعين، فإن الأوجه الأحرف السبعة هي أوجه سبعة من الاختلاف في أوجه سبعة من الاختلاف بين القراءات، وجوه سبعة من الحر يعني وجوه سبعة من الاختلاف، الاختلاف في التذكير والتأنيث في الجمع والإفراد، وجوه سبعة من الاختلاف وليست أحرف سبعة يمكن القراءة بحرف منها. قول بأن السبعة أوجه دول أن الأحرف هي أوجه من الاختلاف بقول لبعض الصحابة نصا وثابت ذلك في الصحيح وقرأوا بذلك، وده قول أكثر يعني اللي منقوله هو قول أكثر أهل العلم أن هو أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، وأن سيدنا عثمان هو من جمعهم على هذا الحرف الواحد. قراءات السبعة كلها ترجع إلى الحرف الموافق لما في مصحف عثمان، وإلا فالقراءات فيها بعض الأحرف الأخرى، يعني في اختلاف بين القراءات لا يحتمل انه يكون حرف واحد، يبقى اكتر من حرف، لكن مش كل الاحرف كتبت، انما ثبت الناس على الحرف الموافق للمكتوب بلغة قريش، الموافق للمصحف موافق للمكتوب بدون نقط، فبالتالي المكتوب بدون نقط يحتمل اكتر من كلمة، بل القراءات كلها مش هو حرف واحد، هو حرف وما يوافقه من الأحرف الأخرى مما يوافق ما هو مكتوب في مصحف عثمان. المسألة اللي هنتكلم عليها اللي هو ذكرها عندك في الكتاب بعد كده، أنه هو بيقول لنا أن القرآن كغيره من الكلام، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو مجاز. نعرف الحقيقة والمجاز وبعدين نعرف هل القرآن فيه حقيقة ومجاز ولا لا. ما هي الحقيقة؟ بيعرفوا لنا الحقيقة بأنها هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، ده اللي موجود عندك في الكتاب. أن عندنا في لفظ اسمه لفظ حقيقي ومعنى حقيقي ومعنى مجازي. إيه الحقيقي والمجازي؟ المعنى الحقيقي ان انا اطلق اقول كلمه فانت تفهم منها، يتبادر الى الذهن معنى، كلنا لما اقول كاميرا يتبادر الى الذهن الكاميرا اللي قدامي، مايك يتبادر الى الذهن هذا المايك الايه اللي موجود، كتاب يتبادر الى الذهن هذا الكتاب، اسد يتبادر الى الذهن الحيوان المعروف اللي موجود في بيئه الحيوانات او في الغابه، بنسميه لفظ حقيقي اول ما اتكلم يتبادر للذهن. طب لفظ مجازي ما تقدرش تفهم منه ان هو ده المراد الا لازم يكون فيه قرينه، لازم يكون في قرينة. أنا لما أقول رأيت أسد كله شفته فيلم أكيد يا رحت بنت الحيوانات يا، لكن مش أكيد كنت قاعد نايم معاه مثلا. لكن لما أقول رأيت أسدا يخطب خلاص يبقى الأسد ما بيتكلمش، يبقى أنت تقصد تشبه الخطيب بالرجل بأنه هو شجاع فشبهته بالأسد. فيقول لنا المعنى التاني ده معنى مجازي، لأن الذهن ما فيش أول ما يتبادر إلى الذهن من كلمة أسد الحيوان اللي احنا نعرفه. أول ما أقول في تعبان دخل أو في قطة دخلت يتبادر إلى الذهن الحيوان المعروف اللي احنا كلنا عارفين. تمام؟ عشان أقصد معنى آخر لابد من قرينة تدل على إرادة هذا المعنى الآخر. فقالوا لنا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولا هنسميه معنى حقيقي، والمعنى الذي لا يتبادر إلى الذهن إلا بقرينة وإرادة معنى آخر هنسميه معنى مجازي. أما حكاية ما وضع على، وما وضع على معناها إن اللفظ ده كلنا بنستعمله في هذا المعنى فكأنما صار موضوعا لأجل هذا المعنى فسموه وضع له، كأن اللفظ بقى موضوع لأجل هذا المعنى. طيب هو هل في ألفاظ بتوضع لمعاني؟ احنا ممكن نيجي نخترع حاجة جديدة فهنسميها مقراد أو هنسميها محلقة. المحلقة دي اللي هي مكنة الحلاقة ما كانتش موجودة قبل كده، بقت موجودة، تواضعنا واتفقنا ان احنا هنسميها محلقة. يقعدوا في مجمع اللغة ويتواضعوا على ان في حاجة وان الحاجة الجديدة اللي جاية لنا من بره هنسميها باسم تاني، ده اسمه وضع الوضع الاول. طب هل كل اللغة كده؟ مستحيل تكون كل اللغة كده. يعني احنا عندنا نقدر نقول على بعض الالفاظ هذه تواضع مجمع اللغة على ان هذا اللفظ مراد به هذا المعنى، يعني التلفاز التعريف بتاعه لكن هل كل اللغة لها وضع اول؟ لا، مش كل اللغة لها وضع اول. طيب يبقى المراد بالوضع الاول مراد بالوضع الاول ان التواطؤ الكل على ان معنى معين هو الذي يتبادر الى الذهن انه مثل الوضع الاول. المجاز ده عشان اقول ان اللفظ ده مراد بيه معنى مجازي ما ينفعش اسيبها بقى كده، ده لازم قرينه ولازم دليل يدل على ان المعنى الاصلي غير مراد، يدل على ان المعنى الاصلي غير مراد. المجاز اللي هو ما خلاف الحقيقه ما تجوز به في الاستعمال عن معناه الحقيقي. لو رحنا بقى لعلم اللغه عندنا الكلام اللي هو مش حقيقي اللي هو المجاز ده بنقول لازم له قرينه. لازم له قرينه. القرينه ده هي يا اما مانعه من اراده المعنى الاصلي يا اما غير مانعه من اراده المعنى الاصلي. غير مانعه من اراده المعنى الاصلي ده اسمه كنايه، وده بقى هيختلف هل هو تابع للمجاز ولا لا، هل هو حقيقه ام لا. قرينه غير مانعه من اراده المعنى الاصلي اللي هي الكنايه، زي ما انا اقول مثلا فلان كثير الرماد. كثير الرماد يعني عنده رماد كتير. طيب انا اقصد يعني ان هو عنده رماد كتير؟ لا، اقصد ان الراجل ده بيجيله ضيوف كتير فبيعمل اكل كتير للضياف فبيولع نار كتير فبيبقى فيه رماد كتير، فدي اسمها كنايه. ودي هل هي بقى قسم من المجاز ولا تابع للحقيقه ولا تابع للمجاز؟ فيها خلاف ما بين اللغويين. طيب غير الحقيقه بقى يبقى القرينه مانعه من اراده المعنى الاصلي. لو هذه القرينه هي المشابهه يبقى بنسميها استعاره، لو غير المشابهه بنسميه مجاز مرسل. المجاز المرسل ليه قرائن كتير العلماء بيذكروها، اراده الكل واراده الجزء اراده ما يوم اليه الامر وقرائن كتير. الشاهد بقى ان في معنى بيتبادر للذهن اولا، وعشان اروح للمعنى المجازي لابد ان يكون في قرينه تمنع من اراده المعنى الاصلي. ده كلام مين؟ اهل اللغه، صح؟ تعال نطبق الكلام ده عندنا. عشان نعمل الكلام ده لابد ان يكون عندي قرينه مانعه من اراده المعنى الاصلي. طيب القرينه المانعه من اراده المعنى الاصلي هتختلف باختلاف موضوع الامر. فلو انا بتكلم في ذات الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بكلام ما ينفعش اروح اعمله على معنى اخر بدون قرينه او بدعوى القرينه العقليه، ماشي؟ العقل مش هينفع يبقى قرينه في الموضوع ده، لان انا عايز دليل. علشان انت ما بفتحش الباب لكل واحد يجي يقول لي والله ده مجاز، الرحمن على العرش استوى نخليها استولى ونقول ده مجاز. طب تعالى يا عم، هي لغة العرب فيها الكلام ده؟ لا ما فيهاش الكلام ده، بس هو أي تأويل بيقوله وخلاص. كل الكلام اللي بقوله لحضرتك ده على فرض ان احنا مقرين بان اللغة فيها مجاز، وبالتالي مدام اللغة فيها مجاز يبقى القرآن ايه؟ في مجاز، لانه زيه زي اللغة. طب هل يلزم من ذلك ان ايات الصفات تؤول؟ لا لا يلزم، لان هي لا تستوفي شروط التأويل الصحيحة، وبالتالي لا يلزم من القول بالمجاز ان الايه؟ اننا اول ايات الصفات دي اول حاجة. طيب القول بتقسيم هذه الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ظهر إمتى؟ ظهر من عند الفترة الزمنية بتاعة ابن سلام القاسم بن سلام، يعني من بداية القرن الثالث الهجري. قبل الكلام ده الألفاظ والتراكيب دي كانت مستعملة؟ كانت مستعملة قطعا ويقينا. هم إيه؟ قالوا كلام جديد ما كانش حد بيقوله؟ لا، قالوا التراكيب دي كانت مستعملة. كان الرجل الشجاع يطلق عليه أسد، يطلق عليه أسد. ما جوش هم بعد القرن الثالث وقال لك هنخترع طريقة جديدة في الكلام، إنما قالوا المعنى اللي بيتبادر للذهن أولا هنسميه حقيقة، والمعنى اللي هيتبادر للذهن ثانيا ولا ينصرف الذهن إليه إلا بقرينة هنسميه مجاز. يبقى هذه الألفاظ والتراكيب موجودة في اللغة قبل أن تسمى مجازا، سواء سميناها مجازا أم لا. خلاص، كثر من المتكلمين استعمال المجاز، آيات الصفات وتأويل بقى مذهب السلف كله، كل حاجة يأولوها يقولوا مجاز مجاز مجاز. فبالتالي أنكر من أهل السنة بعض أهل العلم، قالوا لا ما فيش حاجة اسمها إيه؟ مجاز. منهم من قال ليس في القرآن مجاز وإن كان اللغة فيها مجاز. القول ده صعب، لأن أنا إذا كان القرآن بلسان عربي مبين فما يثبت في اللغة هيثبت في القرآن. طيب أشهر من نقل عنه القول بالمنع من المجاز هو مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية في مجلد السابع من كتاب مجموع الفتاوى اللي هو مجلد بتاع الإيمان، خد حوالي 60-70 صفحة في إنكار أن هناك تقسيم اسمه حقيقة ومجاز، والإنكار ده قائم على إنكار الوضع الأول. إنكار الوضع الأول، ما فيش حاجة اسمها وضع أول، وما فيش حاجة أن أهل اللغة قعدوا وتواضعوا على معنى، وأن إحنا ممكن نقول أن هذا المعنى من لغة العرب وهذا من المعنى من لغة العرب من غير ما نسميه أصلا إيه؟ مجاز. الذي يظهر والله أعلم أن شيخ الإسلام تيمية لا ينكر تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، إنما ينكر بناء الأحكام عليه. وبالتالي فابن تيمية يرى أن الحقيقة والمجاز تقسيم اصطلاحي وليس تقسيم شرعي. بمعنى تقسيم اصطلاحي، عايز تسمي ده حقيقة وده مجاز ماشي، لكن ما تجيش تبني لي عليه أحكام شرعية. هتبني لي أحكام عليه شرعية؟ أقول لك لا، التقسيم ده لا قيمة له. ده يفسر لك أولا أن ابن تيمية قال بالمجاز في مواضع أخرى من مجموع الفتاوى، واستعمل شروط المجاز وذكرها في مجلد 21، ذكر كلام عن المجاز. بعض أهل العلم يقول لا، ابن تيمية له القولين، والبعض يقول، وده كان كلام أحد الناس المتقنين لكلام ابن تيمية جدا، أن ابن تيمية لا ينكر التقسيم إنما ينكر كونه تقسيما شرعيا ينبني عليه أحكام. هتبني عليه أحكام؟ أقول لك لا، التقسيم ده تقسيم باطل مش وارد في الكتاب والسنة، ولا يلزمني أن أنا أبني عليه أحكام شرعية. إنما إذا كنت هتجعله مجرد اصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح، وابن تيمية أكبر من أنه هو يهاجم مصطلح لا مشاحة فيه عشان هو بس مجرد اصطلاح حادث وخلاص. لا، ابن تيمية يعني أعقل من ذلك، وابن تيمية يعني ابن تيمية بحر لا ساحل له. وفعلا ان انا اجعل ابن تيمية كل المسألة ان هو ينكر مجرد تسمية مجاز، انا شايف ان ده يعني مش ده معنى كلام ابن تيمية، انما ابن تيمية ينكر بناء احكام على هذا التقسيم. التقسيم ده بقى لو انت هتبني عليه احكام يعني جبته، لكن والله عايز تصطلح عليه، عايز تسمي هذه الالفاظ والتراكيب مجازا سميها مجاز. لكن المجاز له ضوابط، لابد ان يكون في قرينه تمنع اراده المعنى الاصلي، والقرينه ده هي تثبت في باب الاسماء والصفات بالدليل. اذا خلاصه ما نذكره في باب المجاز ان الخلاف بين مثبت المجاز وممكن المجاز في الحقيقة خلاف لفظي، لأن هذه الألفاظ والتراكيب موجودة في اللغة سواء سميت مجازا أم لا، سواء سميت مجاز أم لم تسمى مجاز. أما الذين أنكروا المجاز فكان إنكارهم لأن المتكلمين يتخذوا هذا التقسيم ذريعة ليجعلوا آيات الصفات من قبيل المجاز ويؤولوها ويؤولوها. تمام. ابن قدامة بيقول من أنكر التقسيم فهذا يعني نزاع لفظي، واللي هينكر وجود الألفاظ أصلا في اللغة دي مكابرة لا يستطيع أحد أن يقولها. خلصنا كده مسألة المجاز، الحقيقة والمجاز. هو جايب لنا هنا أمثلة جناح الذل، ويريد أن ينقض واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أنت ما عندكش جناح، لكن المراد بهذا المعنى أن أنت تتواضع لهما. يريد أن ينقض إثبات الإرادة للجدار كأنه على وشك الوقوع. والله المعنى ده مستعمل في اللغة، هنسميه مجاز ما عندناش مانع، لكن هتيجي بسبب المجاز أول آية من آيات الصفات وتقول إن استوى ده مجاز، أقول لك مفيش دليل أصلا على هذا القول. ولذلك بعض العلماء يقول الخلاف لفظي بين أهل السنة وغير لفظي بين أهل السنة ومخالفين. لا، احنا نقول إن الخلاف لفظي وغير أهل السنة يستعملوا استعمالا خاطئا. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا قضية ان القرآن هل فيه مجاز ام لا. طيب، هل في القرآن لفظ غير عربي؟ هل في القرآن لفظ غير عربي؟ دي المسألة اللي وراها اللي مذكورة عندك في الكتاب. عندنا اقوال ثلاثة مشهورة. القول الاولاني ان القرآن ليس فيه الا لفظ عربي، ليس فيه الا لفظ عربي. القول الثاني أن القرآن فيه ألفاظ غير عربية، وهذا لا يمنع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ويدللون على هذا القول بأنه فيه ألفاظ استعملت في لغة أخرى زي نشأة الليل وهي حبشية، والمشكاة هندية، واستبرق فارسية. يبقى عندنا قول بأن القرآن فيه ألفاظ غير عربية، وقول بأن القرآن كله عربي. المسألة ده هي محتاجين نقف عندها شوية. أول حاجة إن هذا الخلاف ليس في الأعلام. لو سيدنا إبراهيم اسمه إبراهيم في اللغة الأخرى، فكون إن هو يذكر في لغتنا باسمه ده مش معناه إن هو استعمل فيه لفظ في لغة أخرى، لأن الأعلام تنقل على إيه؟ على وجهها. هو ممكن يكون في تعريب للاسم، يعني إبراهيم هتلاقيها في اللغة الأخرى إبراهام. تمام؟ يبقى الخلاف ليس في الايه؟ في الاعلام. طيب، في غير الاعلام هل في لفظ عربي ولا ليس في لفظ عربي؟ غير عربي. القول بيقول في الفاظ غير عربيه، والقول بيقول لا ليست في الفاظ غير عربيه. وبعض بقى من اتى بعد ذلك اراد ان يتوسط، قال هذه الالفاظ ليست عربيه ثم صارت عربيه باستعمال العربي لها. اولا الامثله التي يذكرها امثله ليست صحيحه. يعني لو فرضنا جدلا أن ناشئة الليل حبشية والمشكاة هندية واستبرق فارسية، فاستبرق كلمة علم والمشكاة علم، ناشئة الليل هي اللي مش علم. ولو فرضنا أن هي استعملت فيها الألفاظ الأخرى، ما يدرينا أنها نقلت من لغة العربي إلى غيرها. أنت بتقول في تشابه ما بين لغة العرب وغيرها، يبقى القرآن ليس فيه لفظ عربي. طيب، أيهما أولى؟ أنا دلوقتي عندي بلسان عربي مبين نص واضح في أن القرآن كله بلسان عربي مبين. هل متصور أن القرآن يكون فيه ألفاظ غير عربية وفيه قول الله تعالى بلسان عربي مبين والمشركين يسكتوا كده؟ يعني هل ده متصور أصلا؟ طيب، اثنين، أنت بتستدل على هذا القول بإيه؟ بأن هذه الألفاظ موجودة في اللغات الأخرى؟ جميل، ما يدريك أنها نقلت من العربية أصلا؟ يعني أنا أنت بتقول اللفظ ده موجود في اللغة دي وموجود في اللغة دي، هسلم معاك إن الكلام ده صحيح وإن كان غير صحيح، سلمنا جدلا أنه صحيح. أنت عرفت منين أن ده منقول من ده مش ده اللي منقول من ده؟ ما عندكش حاجة تثبت. وعندي هنا دليل بيقول أنه بلسان عربي مبين، وعندي المشركين أهل العرب الأعراب القحاح أهل الفصاحة والبيان اللي متربصين بالقرآن بخطأ ينزل فيه أنه بلسان عربي مبين ثم تأتي ألفاظ غير عربية ولا ينطق منهم أحد بكلمة، الكلام ده لا يدخل العقل أصلا، الكلام ده غير مقبول. ولذلك الشافعي يقول اللغة العربية لغة كبيرة، يعني الكلام معناه قال لا يحيط باللغة إلا نبي لاتساعها، وأوسع اللغات هي اللغة العربية. النهاردة بعد بقى التقدم التكنولوجي بقى في معامل صوتية، وبقى في أبحاث للمقارنة ما بين اللغات وما إلى ذلك، وجمع المواد أصول الكلمات. إحنا عندنا كل كلمة لها جذر مشتقة منه الكلمات، مش كده؟ أنت هتجد إن بحسب دراسة كنت قرأتها قديما إن الفرنسية لها 8000 جذر، الإنجليزية 12000 جذر، العربية 100000 جذر. شوف بقى التفاوت الايه الشاسع قد ايه. فلا يحيط باللغه الا نبي، وانت اذا كانت الوجوه القراءات نفسها كلها او الاحرف كلها بلسان عربي مبين والكلمات اختلفت وهؤلاء لا ينطقون بنفس اللغه، فمن اين لنا ان ندعي ان هذه الكلمات نقلت عن كلمات غير عربيه؟ ده النهاردة كمان بنقول أصل، أنا بقول أصل الدعوة غير صحيح، وأن هذه الكلمات ليست موجودة في اللغات الأخرى، ولا يكتفى في هذه الدعوة بأن البعض قال ذلك. أضف إلى ذلك أنها لو كانت موجودة في اللغة الأخرى سابقا ثم نقلت إلى اللغة العربية وعربت ووضعت على أوزان العرب فهي صارت كلمة عربية، فما ينفعش أجي بلسان عربي مبين وأقول أن هذا باعتبار الأغلب. باعتبار الأغلب هو إحنا المشركين دول كانوا قاعدين ما فيش تحدي ولا إعجاز ولا أي حاجة من الكلام ده، كلام صعب جدا. ولذلك القول الصحيح، مش الراجح، القول الصحيح أن القرآن كله عربي، وإن كان المسألة فيها روايتين عند الحنابلة وغيرهم إن هل هو فيه لفظ عربي أم لا. القضية التي ذكرها بعد ذلك قضية الإحكام والتشابه. قضية الإحكام والتشابه أكيد حضراتكم يعني عارفينها كويس ودرستوها. الكلام اللي هو كتبه هنا يقول وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة، وقيل الحروف المقطعة، وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحكم تأويله كآيات الصفات. وهي تكلم عن قضيتين، قضية الحروف المقطعة وقضية المحكم والمتشابه. القرآن وصف بأنه كله محكم ووصف بأنه كله متشابه، صح كده؟ ووصف بأن منه محكم ومنه ما هو متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ده إيه؟ بعضهم محكم وبعضهم متشابه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يبقى كله محكم. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود، يبقى وصف كله بأنه متشابه. ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ قطعا معنى المحكم إذا وصف به كل القرآن ليس هو نفس معنى المحكم لما يوصف به بعض القرآن وبعضه متشابه، صح كده؟ فلما يوصف القرآن بأنه أحكمت آياته أي أنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، إن كتاب أحكمت آياته بمعنى أنها محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا خلفها، أنها آيات متقنة. يبقى الإحكام هنا بمعنى الإتقان. ووصفت آيات كلها بأنها متشابهة أي آيات يشبه بعضها بعضا، الآيات شبه بعضها، في وجه تشابه بين الآيات وبعضها بلا شك، فهي آيات تشبه بعضها بعضا، وده وصف القرآن بأنه محكم ووصفه بأنه متشابه. أما بقى بعضه محكم وبعضه متشابه العلماء ليهم فيها أقوال، بعضها تندرج تحت خلاف التنوع. يعني ذكر أن المحكم، يقال أن المحكم هو الوعد والإيه؟ والوعيد، والمتشابه هو إيه؟ الأمثال والقصص. ماشي، في أمثال وقصص، في وعد ووعيد وإيه؟ وحكم وحلال وحرام، وعد ووعيد وحلال وحرام، فده قول. وده لا يعارض أن المحكم هو القول الذي يتبين معناه الواضح معناه، والمتشابه هو ما يغمض معناه على كثير من الناس. وقيل المتشابه هي آيات الصفات التي زل فيها كثير من الناس، والمحكم هي الآيات التي لم يزل فيها كثير من الناس. قيل المحكم بمعنى ما اتفق على معناه، والمتشابه بمعنى ما اختلف في معناه. البعض هو محكم وبعض المتشابه، هذه الأقوال كلها لا يلزم أن هي تكون خلاف تضاد، ما هي من قبيل خلاف الإيه؟ التنوع. لكن يجمع القول بأن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، اللي احنا هننكره فقط اللي يقول ان القرآن محكم بمعنى ان له معنى، ومتشابه بمعنى انه ليس له معنى. ليه؟ لان القرآن ليس فيه ما لا يعقل معناه. طيب واحد هيقول طيب والحروف المقطعة في اوائل السور؟ اختلف العلماء في الحروف المقطعة في اوائل السور اختلافا كثيرا، لكنهم اتفقوا واجمعوا على يراد بها معنى نعرفه، يراد بها معنى ايه؟ نعرفه. قد يعرفه البعض، قد لا يعرفه البعض، لكن لا يقال ان ليس لها معنى، والا فالله عز وجل لا يخاطبنا بما لا معنى له، وما ليس له معنى لا يقال عنه كلام ابتداء. تمام؟ والله عز وجل لا يخاطبنا في الكتاب بما ليس له معنى. اما معنى الحروف المقطعه اختلف فيها على نحو 49 قول. والأقوال هتجدها في تفسير الطبري، أقرب الأقوال أن هذه الحروف المقطعة ليست كلمات وإنما هي حروف، والمراد بها أن الكتاب، هذا الكتاب المعجز، مكون من هذه الحروف ألف ولام وميم. ومما يدل على ذلك كل السور التي بدأت بالأحرف المقطعة أو أغلبها كان بعده إشارة إلى إيه؟ إلى ذكر القرآن أو إلى ذكر هذا الكتاب. فالقول الأولى بالقبول أن هذه أحرف وليست كلمات، وبالتالي ليست إشارة إلى معاني لا نحتاج أن نتكلف لها معاني، إنما هذه أحرف ذكرت في بداية الآيات للدلالة على أن القرآن إنما ركب من هذه الأحرف التي تستطيعون النطق بها والتي تعلمونها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثل هذا القرآن. تمام؟ طيب، من أحد مرجحات هذا القول أن الأقوال الأخرى فيها معاني غامضة جدا، يصعب جدا أن يكون ده المعنى المتبادر من اللفظ والألفاظ. الله عز وجل خاطر العرب بهذه الألفاظ، ولو كان هذا المعنى هو المراد، هذه الكلمات إشارات إلى معاني أخرى، هذا ليس هو المعهود عند العرب. لكن القرآن ليس فيه ما لا معنى له، الكلمات هي التي يطلب لها معنى، أما الأحرف المقطعة فهذه أحرف، مجرد أحرف مقطعة ذكرت لأجل الإشارة إلى أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف. وبالجملة المسألة فيها أقوال كثيرة غير ذلك. طبعا هو علشان أثر المعتقد واضح هنا، بيقول الصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الإيه؟ الصفات. يبقى هو المتشابه ما اختلف في معناه، فهو بيقول بقى أن المتشابه لو قلنا أنها من آيات الصفات يجب الإيمان بها ويحرم تأويلها.